هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، كل عام أنتم بخير. ذكرى ثورة 23 من يوليو عام 1952. والراديو عمال بيلقى الأخبار، قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في الجنة. الأخبار قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في الجنة، واللي ظلمنا بقى في الثورة التي ما زالت مبادئها وشعاراتها تعيش معنا إلى الآن. ومهما اختلف البعض على إيجابيات وسلبيات ثورة 23 يوليو، فإنها ستبقى الحدث الفارق في تاريخ مصر الحديث، وسيبقى قائدها جمال عبد الناصر مثالا للزعيم الأسطوري والبطل الشعبي في وجدان أمته. صحيت الشرق بحاله وديانه ويجباله، أم بشعوب أبطاله مع بطل الأمة العربية. ونستهل فقرات سهرة منوعات درامية الليلة بالحفل الساهر الذي أحيته الإذاعة المصرية احتفالا بثورة 23 يوليو بمناسبة ذكرى الثورة، وقدم البرنامج الفكاهي ساعة قلبك هذا الفاصل الفكاهي. سيداتي، أنساتي، سادتي، كل عام وانتم طيبين، وكل 23 يوليو وانتم أحرار، وأحرار في أنكم تسمعوني أو ما تسمعونيش، لأن النهاردة أنا عارف أنه ساعة لقلبك مش محتاجين ليها وملهاش لازمة، لأنكم فعلا فرحانين ومبسوطين، وهتعمل ايه ساعة قلبك جنب الفرحة الكبيرة دي اللي عمت الشعب كله؟ فرحته ب 23 يوليو عيد الحرية وعيد الكرامة وعيد الثورة. وعيد الكلام اللي قلته تاني واقول النهاردة عيد على الدنيا سعيد. لكن برضو ساعة قلبك هتشترك النهاردة في مهرجان التحرير وتحتفل مع الشعب بمرور عامين على اليوم الأبيض، يوم الهنا، يوم السعد، يوم ما قام جيشنا الباسل وفك سجننا وطهر البلاد من الفساد وخلانا بعد ما كنا عبيد أحرار أسياد. وتعالوا نتفرج على مهرجان ساعة قلبك ونسمع فتوة ساعة قلبك والفاميليا بتاعته وهم بيتفرجوا على مهرجان الشعب في عيد الشعب. فتوة ساعة قلبك محمد يوسف ومعاه خيرية أحمد، أمين الهنيدي، عبد المنعم مدبولي. أم بعدونس، أم بعدونس. مين؟ زوجك المحبوب المعلم شكل. محبوب؟ والنبي أنت ما تسوى محبوب. أنا ما سواش محبوبة وليا، وأنا رايح أفسحك وشمشمك الهوى وفرجك على الحفلات اللي معمولة. بقى معقول أنت تفسحني؟ ده أنا بقالي 34 سنة وأنت على ذمتي ما خرجتش. أنا على ذمتك يا وليا؟ أنا على ذمتك وأنا بقالي 6 أشهر على ذمة التحقيق. فضينا بقى من السيرة دي، قولي هتفسحني فين؟ هنروح مهرجان، حفلة مهرجان التحرير. لو مهرجان اتجوز عقبال بقدونس. يسلم بقك يا ام بقدونس، بس مهرجان ده مش هيتجوز، ده المهرجان ده يعني مولد الثورة. اي عيد ميلاد الثورة، يعني بقالها سنتين عيد لا وشك ولا ظهر. وحنروح نتفرج على المهرجان ده يا معلم. بس يعني لازم تغني له معايا. اغني له يا معلم؟ اقول له ايه؟ تقولي مهرجان الفرح جانا على كده دانا. حلو، شايفه الحاره بتاعتنا منوره بدري على غير عادتها ازاي؟ يلا بقى البسي احسن ما عندي. احسن ما عندي؟ ما انا ما بخرجش بقالي كتير، يبقى عندي منين؟ عندك هدوم الجيران. وهو النبي وصى على 7 جار وقول لهم رايحين فرح 23. فرح 23 واحد؟ ما يصدقونيش. 23 واحد ازاي؟ ده فرح 23 مليون، فرح الشعب كله. يمكن ما يرضوش يا معلم. ما يرضوش ازاي؟ شوفي مين فيهم طيبه وبنت حلال وفيها كم كلمه في عظمها وهي تدهم لي. وافرض انها تخينه وما عندهاش عظم؟ ادهم لها في العظم. نقيلك اي واحده تستحمل الكلام ده وبس. ما فيش بقى غير ام سوارس. بسرعه. وانت يا بقدونس اطلع والبس وحصلنا. هوا يابا. وانده الواد الصبي بتاعنا عشان يشيلك. تحط موس يابا. بس اوام. حاضر. الحاني ونزل من على دماغي يا معلم. ايه ده وليا؟ انت لفيتي على كام واحده؟ هي واحده وحياتك، ام سوارس مفيش غيرها. دخلت عليها زي القضل مستعجل وقلت لها كذا وكذا ولسه في كذا التالتة يا عيني حترد عليا. كان لساني راح سايب من بقي ورقع يمين ورقع شمال، كلام في العظم وكلام في الضلع وكلام تحت الجلد وكلام حل بصر راحت مطلعة اللي في الدولاب كله. شاطرة. اهو كده المرجلية. اديني جيت وادي تحط مسجاوة معايا يابا. عايزني يا معلم؟ ياض عال اديك جاي متأيف اهو. امال يا معلم، ما هو النهاردة عيد عند الناس كلها. حلو يا ابني، تعال نشوف عربية كرة احسن ما فيش مواصلات. ما هو العربات الكرة عندها اجازة اخرى يا معلم. عايز تروح بسرعة يابا؟ طيب تعال بقى نمسك في ديل بعض ونجري ورا بعضنا ونعمل يا ابور يا مولع. وكده يا ابني نوصل بسرعه. ما هو ده الديلي اكسبريس. طب اطلع بينا يا ابور يا مولع. حط الفح. بقول لك ولع. حط الفح يا ابور يا مولع. حط الفح. شايف يا عد؟ ايه شايف الرقات الحلوه؟ شايف الحاجات الفلالي؟ بس يا ضربوا تاني عشان تتفرجوا من الاول. عن اذنك هاد انت وهو وسع. بقول لك وسع الله. بس هاد انت اسمع كلام. وقف في الاول يا عد. نزل الطرحه على وشك يا ام بقدونس. امال هتفرج ازاي؟ انا هشرح لكم. يعني هتتفرجي سماعي وانت معصبه ولا تحطمس. ايوه معلم. الف الواد على كتفك عشان يقول لنا على اللي هيمر اول باول. حاضر يا معلم. هوب. ايه ده؟ ايه ايدك قد من على عيني؟ خلينا اتفرج. يو يا اخويا سيبه خليه يلعب. يو يا اخويا خليه يلعب. ما تتكلميش انت، خلي ايدك يا دي ان شاء الله ما شاف. طب يا ابني وسع صوابعك شويه عشان اشوف. مش لازم تشوف، انا هوصف لك انت وحرمي. بلاش هوس. شايف ايه ياض؟ شايف يافطه مكتوب عليها الجيش حامي حمى الشعب. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، كلام مغذي. قول يا ابني قول. اشرح لنا والنبي يا معلم. الجيش حامي حمى الشعب. قول. طبعا لازم هشرح لكم كل حاجه هنا. فاسمعوا واو. الجيش حامي حمى الشعب. يعني ايوه الجيش بتاعنا حامي زي النار وبيحمي الشعب من الاعادي. وحمى الشعب اي حمى الوطن، يعني هو اللي حمى الوطن من الفساد اللي كان لازق على جدته. سامع يابا المزيكا؟ انا شايف يابا واحد شايل نار وجاي بيجري. دي الشعلة يا معلم. الشعلة؟ يعني ايه الشعلة يا معلم؟ يعني حاجة منورة البلد من سنتين، حتى انها منورة كده على طول. والشعراء قالوا وما الشعلة الا ضياء ونارا حتى اصبح كل الشعب احرارا. شايف ايه يا تاني؟ شايف ناس لابسين زي سما فند اللي عندنا. دول مستنظمات الشباب يا والمستنظمات دول عشان ايه يا معلم؟ دول ياد اللي هيفضوا الوطن بدمهم وبرواحهم حين تهب الهائبه. اسم الله. والهائبه دي تبقى ايه يا ابو بقدونس؟ دي كلمه بالنحو اوليه ما تعرفهاش انت. يا ابني شيل ايدك بقى عشان اشوف. الله. ما هو المعلم بقدونس بيشرح لنا اهو. الله ده انت لكك قوي كده ليه؟ ايه شايف ايه تاني ياض؟ ابا ايه وادي عساكر جيش كمان هم، وراهم دبابات وقدامهم موتوسيكلات وماسكين بتروليزيات وذراعهم طيارات وطيارات وطيارات. نفسي اشوف يا معلم، نفسي اشوف. اخرس اخرس. والان ارى اللي قاله الواد بالنص الواحد، لا زيادة فيه ولا نقصان. فهؤلاء الجيش البواسل الشجعان واللي خلق قادة حطمس. العسكري منهم ياكل 10 من عساكر ولاد بره. ياكلهم حاف يابا. ياكلهم حاف يا دم. ليه ابا؟ ايه انا شايف يابا قوس النص. وابني شايف قوس النص. ومكتوب بياض بالحرف الواحد. مكتوب يابا بالخط النسخ جيش الشعب. درع الشعب. ميت ورد على جيشنا الفلالي. يعني ايه يا معلم جيش الشعب درع الشعب؟ احسن مش شايفه اقراها. ايوه بقى، ما هو جيش الشعب هو شعبه الجيش. اي جيش الشعب جيش الشعب. يا سلام. يسلم بقك يا معلم يا فهلوانجي يا معلمانجي. يسلم بقك على صفتك ونعتك ليا. اشرح لنا النص التاني والنبي يا معلم. جرياد انت عايز تكشفنا في الحفلات الرسمية؟ ومع كل هشرح لكم ومنكم نستفيد. درع الشعب ألا وهو دراع الشعب اليمين.

وادعوا لها جمهوريتنا. يا حبايب يا حبايب يا حبايب يا اخوانا حكايتنا حكاية والليلة نرويها رواية. يا اخوانا حكايتنا حكاية والليلة نرويها رواية. احكيها وتردوا معايا احكيها وتردوا معايا. الأمة كانت أمة حزينة ولا تفرح غير يوم الزينة. الأمة كانت أمة حزينة ولا تفرح غير يوم الزينة. يوم يطلع موكب فندينا يوم يطلع موكب فندينا. الأمة صنعتها كانت تنتظم صفين. الأمة صنعتها كانت تنتظم صفين في موكب اللي سمي ملك البلاد الزين. وتقول تعيش يا ملك يا أحمر الخدين. وتقول تعيش يا ملك يا أحمر الخدين. حتى على مصر ضحكت ميت الثقلين. أيامها شبعت أحسابها ونهبها مجلس عابها. أيامها شبعت أحسابها ونهبها مجلس عابها. ولا حسبوا للأمة حسابها ولا حسبوا للأمة. خلاها كارة وعمل له طبلة وزمارة. الباشا خلاها كارة وعمل له طبلة وزمارة. Yeah. شلتنا شلت وصولية، مساكنهم عزبة وذهبية. حكمتنا شلت وصولية، مساكنهم عزبة وذهبية. وتعيش يا ديمقراطية، وتعيش يا ديمقراطية. قالوا لنا دستور ويلزم للبلد أحزاب، قالوا لنا دستور ويلزم للبلد أحزاب. طارت اللي حكم لو عن صواب وغاب، اللي حكم سف والشعب سف التراب، اللي حكم سفانا والشعب سف التراب. والحزب بقى على الكراسي مجلس النواب. أمتنا الكرب قتلها، أمتنا الكرب قتلها، يا رجالها قوموا يا رجالها. أمتنا الكرب قتلها، أمتنا الكرب قتلها، يا رجالها قوموا يا رجالها. أعليها خلوها سفلها، أعليها خلوها سفلها. أمتنا الكرب قتلها، أمتنا الكرب قتلها، أمتنا الكرب قتلها، يا رجالها قوموا يا رجالها. أمتنا الكرب قتلها، أمتنا الكرب قتلها، يا رجالها قوموا يا رجالها. عليها خلوها سفلها، عليها خلوها سفلها. ثورتنا قامت في ليلة في ليلة، والظالم انشل هلا بيلا هلا بيلا. ثورتنا قامت في ليلة في ليلة، والظالم انشل هلا بيلا هلا بيلا. وقريبه وبقيت العيلة، وقريبه وبقيت العيلة. لا عساكر ولا ضباط خلت، لا عساكر ولا ضباط خلت. بريطانيا بعد ما احتلت أراضينا بجيوشها ولت، بريطانيا بعد ما احتلت أراضينا بجيوشها ولت. لا عساكر ولا ضباط خلت، لا عساكر ولا ضباط خلت. بقيت يا مصر للدنيا سراج ومنار، بقيت يا مصر للدنيا سراج ومنار. والشرق والغرب سألونا عن الأخبار، قلنا نهار السلام، قلنا نهار السلام. أحرار مع الأحرار، وللأعادي وقفنا بالحديد والنار. عرضه ودينه. وحياتنا البرلمانية نوبها تبقى صنايعية، وحياتنا البرلمانية نوبها تبقى صنايعية، وابو لبدة ابو جلابية والتحية الجمهورية، والتحية الجمهورية، والتحية الجمهورية، والتحية الجمهورية، والتحية الجمهورية، والتحية الجمهورية، والتحية والتحية. مستمعينا الأعزاء، جدا على سهرتكم منوعات درامية. نعود الآن إلى الابتسامة، وفي إطار احتفالات الإذاعة المصرية بثورة 23 يوليو 52 ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية من مسرح حديقة الأندلس مع الحفل الساهر الذي أقامته الإذاعة احتفالا بنجاة الرئيس جمال عبد الناصر من محاولة اغتياله في ميدان المنشية بالإسكندرية. الحفل أقيم يوم 2 ديسمبر عام 1954. ويمضي أيها السادة هذا الحفل الساهر كله بهجة وكله فرحة وكله محبة وود وإخلاص. الآن نستمع إلى مونولوج يقدمه عمر الجزاوي في هذه المناسبة. ربنا نجنا بسلام يا سلام، ربنا نجنا بسلام سلام يا سلام، ربنا نجنا بسلام يا سلام يا سلام، ربنا نجنا بسلام. تبت يا جمال في النبوت، تبت يا جمال في النبوت، مشي الشياطين بالمظبوط وان شاء الله عمرك ما تموت الا ما تقوم القيامة. سلامة يا جمال، مليون سلامة يا جمال، انت واصحابك نسعال يا حبيبي، دي عبرة اجيال يا حبيبي، دي عبرة اجيال، ده وجودك في الدنيا سلامة. سلامة يا سلامة، I'm اتقدم دغري احنا وراك، اتقدم دغري احنا وراك، ارواحنا يا ريسنا فداك، اعمل راح نعمل وياك، اعمل راح نعمل وياك، دلوقتي هيبقى لنا كرامه. سلام يا سلام ربنا لا ينتهي هذا المونولوج قدمه عمر الجزاوي سالما يا سلامة، قدمه تحية للرجل الذي سلمت مصر بسلامته. ثم يمضي عمر الجزاوي فيقدم لنا بعض مونولوجاته المعروفة. مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها، مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها، مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها، مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها. اسمع لي مصري لما تقول الفرحة عمي وفاض عالبلاد، اسمع لي مصري لما تقول الفرحة عمي وفاض عالبلاد. كمان يا ولدي كمان يا حبيبي. مصري تتكلم وتقول كمان ريسنا حقق لنا أحلام، مصري تتكلم وتقول كمان ريسنا حقق لنا أحلام، واللي في قلوبنا مع السودان شال الضغاين ما فيش خصام، بقينا وحدة وكتلة واحدة احنا وسوداننا ما فيش مين اهدى، بقينا وحدة وكتلة واحدة اني الباركها ومصر سجده، اني الباركها ومصر سجده، تشكر لي ربي اللي عزها مصر وتتكلم عن نفسها عن نفسها عن نفسها، مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها، مصر تتكلم عن نفسها اسمع كلام المصريين حل الأحزاب في العهد ده، تحديد ملكية ونظام متين لمجتمعنا مفيش كده، قوانين مساكن وتسعيرات والرتبة شالها والذل مات، قوانين مساكن وتسعيرات والرتبة شالها والذل مات، قوانين مساكن وتسعيرات والرتبة شالها والذل مات، قوانين مساكن وتسعيرات والرتبة شالها والذل مات، والمجامات في المحفوظات رفع بلاد ونهض بها مصر وتتكلم عن نفسها عن نفسها عن نفسها، مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها، مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها. ينتهي أيها السادة هذا الفاصل من المونولوجات قدمه لنا عمر الجزاوي. سنحاول بعد ذلك أن نرفه عنكم، ومعنا النهاردة مجموعة من نجوم ساعة القلبك، أولهم صعيدي ساعة القلبك وصعيدي مصر الأول أحمد الحداد. وتنيهم الخواجة بيجو فؤاد راتي ومنير فتح الله أخو الفصيح والجماعة اللي واقفين ورا دول الأساتذة لطفي عبد الحميد زكي تخين ساعة لقلبك والفتوة فين الفتوة محمد يوسف فين فتوة محمد ألا خش بقول خش الله بيخلاك خش ألا نسمع عند الزوق إيه يا محمد كنت فين الله إيه اللي كنت فين الفاكرين الحكاية قال يعني الفاكرين الحكاية بالجسم أمال هي بإيه لما هي الحكاية بالصوت لا شيخ مفيش كلام أنا قولي تلاتة كده فاكرين نفسهم يعني أنا بصيت لقيتهم هم فتوات بصيت لقيت في عينهم الشرار كده قلت بس بقت خناقة أنا بقى قامت في دماغي بقى وما دريتش بنفسي غير في القصر العيني مش بيقول لكم بالصوت أول واحد هنسمعه النهاردة أحمد الحداد هيقدم لنا درس الجغرافي أيها السادة أحمد الحداد أيام الخديوة الله يوجع بطنه لما لخبط التعليم عشان ما حدش يتعلم والشعب يبدا داهن لخبط العلوم وخلى درس الدرغفية زي ما حجول درغفية مكونة من درسين زي ما قال هو المد والدزر والأرياح المد يعني اللي علي اللي قاعد في اخر الفصل يبص قدامه تختها الخوجه لما ينبح في حصه حرام عليك لما تبص وراك بص قدامك تختها المد يعني اللي علي نفلو بص قدامك يا حبيبي المد يعني اللي علي نفلو مي والدزر يعني اللي وطيان في لمي يبقى المد والدزر يعني اللي علي يعني اللي وطيان في لمي واللي في آخر الفصل بص قدامه بقول لك ها الكتابة مش عجبك أزق وتؤمن بالله لو بصيت وراك لأجيب التخت وراك المد والدزر بيغرق بلد فرندية اسمها هو لنا دي المد والدزر حبيبي إذا كنت لازم بيت السنة أنت مش فاهم لازم بتحب سارع عن الحصة أنا لما كنت في سنك ما كنتش بحب أنت تعرف الهيام سمعتش واحد يقول أنا هيمان أنا هيمان وأنا بهين خلي بالك من الحس المد والدزر يعني اللي عليا حبيبي يا اخوي انت يا حياة النبي اذا كنت واخد على ان تبص لوراك اقعد بظهرك وبص لوراك المد بيغرق بلد فرندية اسمها هو لنا ده هو لنا ده البلد التي يستخرج منها السمن الاصطناعي ليه عشان عندهم العجول الاصطناعي يا حبيبي إذا كنتش ما رضياش تبص على تختك من حضرتك متعلم في الهند واخد على التخت اللي هناكك منها بيضة فالتخت في الهند علشان المدرسين صم فخلوا التخت له بيضة علشان لما يجي يكتب ايده تباه خلي بالك من الحصة يا ابني خلي بالك أنا لما رحت انجلترا البلد لقيت الدنيا برد خالص برد لكن هم ما بيبردوش انا اللي ببردان بيجيبوا اللوحه التلج يدفوا عليه هنا خلي بالك من الحس نفسي هفتني على اكله حلاوه انا بتكلم انجليزي كويس انجلش لاندويتش اي نو زي ما خدناه ايام الدهله نعمل ايه فدخلت للخواجه قلت له خواجه الدنيا بوني بيسر خلاوة. أم الخواجة فهم إن أنا عزيه، قال لي وب رحت موطن. عايزك اللحمة، نسيت اللحمة، لكن عارف كل هناك ما حطوش اللحمة، كل عقله بعقله معلق، حطين اللحمة في علب عشان العقول كده كده. عايزك العيش، نسيت العيش بالإندليزي، يعني رحت مشاور له بالإندليزي بالشمال. شاف صبعي رايح للعيش قال لي أوكي، قلت له يا ناس حكتين. بقول لك الكلام ده علشان الواحد لازم يتعلم لغة الأجانب، لغة أيوة الفرنجاوي، علشان لازم تعرف جميع اللغات. عشان في واحد راح انجلترا وجعد في الكولومبا، الخواجة يفوت عليه الصبح يقول له دود مورنينج، يقول له عبد الباسط دود مورنينج عبد الباسط دود مورنينج عبد الباسط. الراجل راح لواحد زيه بيعرف عربي قال له الخواجة كل يوم الصبح يقول له دود مورنينج يعني، قال له يعني صباح الخير. فراح هو للخواجة قال له خواجة دود مورنينج، الخواجة قال له عبد الباسط. خلي بالك من الحس، نيد الدرس الأرياح. أيوة نيد الدرس الأرياح. والأرياح أنت بتضحك علي بتهزقني، أنا عندي أكبر منك في البيت بربيه أبويا. الأرياح ثلاثة أرياحات، رياح بيفدونا والرياح الثالثة بيضرنا. الرياح الأولاني سموه رياح موسمية، سموه موسمية ليه؟ علشان بتهب في المواسم والأعياد والجمع والآحاد، اللي قال لي عليه واحد قريبي بيشتغل دناينة. والأرياح التجارية سموها تجارية علشان بتهب في المحيطات تزق البواخر اللي شايلة البضاعة. أما الأرياح التصاعدية ريحتها عفشة خالص بتضرني، ليه؟ بتهب من أعلى الملكة ومن مصلحة المجاري. اللي خلاني عرفت كده أن نفهم في الطب، أنا كنت بدرس لشوية طلبة الطب وعملت عملية الواحد عيان، أم العملية نجحت راح الطلبة مسقفين، رحت عايد العملية تانية. لي أخت عروسة على وش دواس، قالها عريس، قلت له بسلامتك معك شهادة إيه؟ قال لي دكتور أطفال، قلت له ما كملتش ليه؟ واحد ركب الترماي وقع كده، كان عضو في البرلمان، ورق ايه؟ انا عضو في البطلمان. الله الله راح فين؟ الله رايح البطلمان. قال له بس خد الترمي اللي راح كده، قال له ها. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.